إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أخوانا اللي معانا في الزنزانة، زمايلنا وائل النظام إفراج بكرة ولازم نحتفل بيه. هو كل واحد طالع منه كام بالصلاة على النبي؟ أنا 6 جنيه 11 جنيه منهم. تفضلوا علبة سجاير بس معلش ناقصة سجارتين 3 جنيه معدن. التعيين بتاعي كله 20 جنيه خاتم بفص أزرق 10 رجالة بس بالراحة وكله بالنظام. هتوحشوني والله. خلاص قدم طلب استمرار حبسك. اي حد عايز يقصدني في مشوار لجماعته ولا في اي مصلحة رقبتي، بس واحد واحد كله بالنظام. مجنون مين اللي يبعتك لحد تابعه؟ ده انت تطلب عليه وتبيعه اللي وراه واللي قدامه. يا وائل يا نظام، عيب عليك يا احمد، ده احنا زمان اتقروانا. طب ما كفايه عليك كده وتبطل نصب يا وائل يا نظام. قريته بايدي يا احمد يا زميلي. النصب بالنسبه لي رساله، وصيه المرحوم ابويا اللي هو النظام الكبير لما كان بيطلع في الروح، قال لي يا وائل يا ابني اوعى الشغلانه تبوظ من بعدي، وصيتي ليك تحافظ عليها وتسلمها لاولادك بس بالنظام يا ابني. ومات. ها يا احمد اخويا، ما انتش عاوزني اعمل لك مشوار لبيتكو؟ بطل كدب يا نظام. ها انت عارف انا بالذات ما ينفعش ابعتك عندنا لاننا ساكنين في منطقه بين السرايات، ودي المنطقه اللي عملت فيها اخر عمليه نصب. ها واتظبطت فيها كمان، وش بقى متخطر فيها؟ انما غير كده رقبت اخويا. انا كان نفسي فعلا ابعتك لامي تقول لها انها وحشتني قوي، واني توبت بجد وبطلت شقاوة خلاص، وكمان مش هبص لفلوسها وثروتها تاني ابدا، وبيتنا كمان وحشني يا اخي. ابوس ايدك يا تيسير يا اختي، ارجوكي بلاش نعزل من منطقة بين السرايات. انا خلاص بعت الشقة هنا يا سناء، وبكرة الصبح هسلمها للمشتري وهنتنقل للفيلا الجديدة في العبور. يعني الكلام خلص ببساطة كده يا سناء، ببساطة كده نبيع المكان اللي عشنا فيه كل عمرنا. انتوا يا سناء، انتوا اللي عشتوا، انت اتجوزتي صغيرة وعشتي أجمل سنين عمرك مع زوج وراكي الهنا كله، ومات من سنتين بس، مات وسنك 52 سنة، سابك شبعانة من كله يا سناء، شبعانة حب وسعادة وفسح ورحلات، شبعانة حياة يا سناء. إنما أنا يدوب اتجوزت وجوزي مات وأنا حامل في ابني أحمد، ملحقتش حتى حس إني زوجة، وما عندي سنين سعادة أحسبها في حياتي. بس الله يرحمه سابلك فلوس تعوضك عن كل حاجة. كدب، الفلوس ما بتعوضش كل حاجة. صحيح ممكن تحقق لنا أوقات سعيدة أحيانا، لكن في حاجات مستحيل تعوضها. ما أنت عشان كده فاجئتينا أنك اتجوزتي، ولا حتى عرفتينا بجوزك ولا حتى كلمتينا عنه. دي رغبته يا سناء، وانا حابه احقق له كل اللي يطلبه ويحلم بيه، وهتشوفوه وتعرفوه في الفيلا الجديده ان شاء الله بعد ما نرجع من شهر العسل. انما انت بعد موت جوزك وعندك 23 سنه قررتي عدم الجواز، وقلت انك هتعيشي لتربيه ابنك احمد. تقومي تغيري رايك بعد ما بقى عنده 25 سنه؟ في ال 25 سنه دول يا سناء كنت بنسي روحي رغباتها ومشاعرها، وبدي لاحمد ابني كل حاجه، والنتيجة إيه؟ خذلني وصمم على الفشل والضياع، وخلى الأنثى اللي عمرها 23 سنة جوايا تمردت ورجعت تطالب برغباتها ومشاعرها. ألو؟ أيوة يا حبيبي، صباح الفل يا عمري. آه أنا هنا في الفيلا الجديدة من بدري، وشوية هطلع الكوافير عشان يجهزني لعريسي وحبيب قلبي عشان ياخدني على المأذون. ايوه، ومن مكتب المأذون على الساحل لأجمل شهر عسل. ايوه هو كده يا حبيبي. ايوه يا كريمه. النسكافيه يا مدام. وهتفضلي ضربه البوز الكئيب ده لامتى؟ هو انا عليها منك ولا من اختي سناء؟ يا ناس، هو انا اول واحده تعزل؟ يا مدام اعذريني، انا بشتغل عندك من 4 سنين وكلهم في بين السرايات، وكمان مدام انت عارفه ان العلاقه اللي بينا اكبر من شغاله وصاحبه بيت. ايوه طبعا يا كريمه. عاوزه تقولي ايه؟ احنا عارفين كويس ان فكره العزال من بين السرايات دي مش فكرتك. ايوه، فكره الراجل اللي هتجوزه واقضي معاه عمري، قصدي اللي فاضل منه، فيها ايه دي؟ هو حرام عيش وكتير عليا لاقيكم فرحانين يعني؟ ابدا يا مدام والله، احنا بس خايفين عليكي. حكايه جوازك دي ظهرت فجاه وبسرعه وبعيد عننا، وكمان عزلك من بيتك. ما هو ده الحب يا كريمه، الحب اللي اتحرمت منه 25 سنه. انا اصلي كمان شايفه شبه كبير قوي بين اللي انت فيه دلوقتي واللي حصل لي من 5 سنين. ايه؟ يعني قبل ما اضطر اشتغل عندك بسنة واحدة وكنت هانم وغنية زيك بالظبط. فاكرة كان وسيم كلامه كان ساحر وناعم، خدعني بسرعة غريبة واتجوزنا، لعني بالحب والسعادة المزيفة، وفي أقل من سنة كان واخد كل اللي ورايا واللي قدامي وطلقني ورماني. واقسم بالله، اقسم بالله كنت هقطعه وارمي لحمه للكلاب، لكن للاسف فص ملح وداب اختفى وكانه لم يكن. 5 سنين فاتوا وما نسيتيش يا كريمه؟ انسى؟ انسى اللي حولني من هانم لخدامه؟ صدقيني الكره اللي في قلبي له ما قل الذرة واحدة. انت بتقولي ايه يا خالتي سناء؟ هي مين دي اللي جوازت؟ امك يا احمد يا ابني. ها؟ وبتقضي شهر العسل دلوقتي في الساحل. مش قادر اصدق. هقول طب وكمان تعزل ليه؟ البيه العريس كيفه كده؟ وانا يا حبيبي حبيت اقول لك بنفسي، لاني عارفه انك خارج من السجن قريب وخفت عليك كمان من المفاجاه، وقلت تيجي مني انا احسن. يا ريتك عملتيها قبل كده بكتير يا امي. ليه النهارده؟ ليه كده يا امي؟ ليه؟ لاني اخيرا لقيت الانسان اللي قدر يقدر مشاعري. لقيتي فين؟ قدامي يا حبيبي. وقدر يعوضني عن سنين الحرمان. وائل. نعم. انا سعيده جدا جدا جدا بوجودك في حياتي. انا اللي كنت وحيد وضعيف حبيبي، يتيم ملوش حد، عشان كده الحب كان بالنسبه لي ام. كان شرط الاقي في اللي احبها الام اللي اتحرمت منها وانا عيل صغير. أنا فاكر العساكر كانوا بيجرجروها. قصدي التمرجية وهم واخدين على الترولي القط العمليات. وأنا بصرخ وأقول ماما ماما ماما. نعم يا حبيبي يا حبيبي ماما، أنا ماما هو قدامك. أنت جيت يا ماما. جيت يا حبيبي ومش هسيبك تاني أبدا، وهنعيش سوا ونتمتع بالدنيا. يا ريت يا ماما، بس كله بالنظام حبيبي. مش هتغيري هدومك يا مدام سناء قبل وصول مدام تيسير وجوزها؟ أنا خايفة قوي يا كريمة، الراجل ده مسيطر على أختي تيسير جدا جدا، أنا خايفة على ثروتها. ما هو إذا كنت أنا ولا ابنها أحمد حنضيعها من غير فلوسها. أهم وصلوا، غيري هدومك على ما يفتحوا لهم البوابة وأنا هفتح باب الفيلا. ماشي. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، ألف ألف مبروك، تعيشوا. و مين أنت؟ العريس كريمة. شفت يا كريمة وائل جوزي وحبيبي وسيم إزاي؟ كل حاجة فيه حلوة حلوة قوي. طبعا طبعا، ما هو كله بالنظام. اتفضل يا عريسنا. جاي المطبخ على تلطيف صوابعك ليا نظام عشان تيسير، ما تقلقش. وعاوز ايه يا عريسنا؟ عاوز اقولك اني مبسوط لما شوفتك كرومة. لا يا راجل. او ربنا دورت عليك كتير قوي، انت اختفيتي فجأة فين يا كوكي؟ اه فعلا بصراحة، تصدق اصلا انا خدت فلوسك واختفيت. بط صوتك شوية، لا ما اختفيتش، بس انت اللي فهمت غلط. انا يا وائل اللي عاوز اقولك اني بجد بشكر الظروف اللي جابتك لحد عندي وبقيت تحت ايدي. تحت ايدك؟ يعني ايه تحت ايدك يعني؟ معقولة نصاب عالمي زيك وكله بالنظام زيك مش عارف الغل اللي في قلب ضحاياه يخليهم يعملوا فيه ايه؟ كرومة، على فكرة انت مش كسبانة حاجة يعني، لو كنت يعني بتفكري تقتليني يعني. هو انا لسه هخسر؟ ما انا بقيت فل يا وائل يا نظام. النهارده خايبه الفرصه مش للانتقام، للتعويض. نتفق تساعديني اخلص نظامي مع التأشير وبالنص. ها قلت ايه؟ نظام بتقول يوم اتجوزك مين يا خالتي؟ بقول لك جوزها اسمه وائل عبد الحميد مدبولي. وائل نظام يبقى جوز امي انا؟ ده نصاب عالمي. يا لهوي يا خرابي، طب والله انا قلت كده، وامك لازم تعرف حالا قبل ما يضيعها. والله انا حلفتها على الميه تكبر بها تصدقك، زمان وعشش في دماغها وسيطر خلاص. وائل يا حبيبي. نعم يا حياتي. كنت عاوز اعترف لك بحاجه، بس سامحني ان انا خبيتها عليك. ايه ما تقوليش كده، ده ربنا بيسامح. قول يا حبيبتي. انا كدبت عليك لما قلت لك ان ابني مسافر الخارج. بصراحه احمد ابني كان مسجون. نعم يا اختي، قصدي انت قلت سجن يا ماما. ايوه يا وائل، وكان لازم اقول لك دلوقتي عشان هو خرج النهارده. وائل يا حبيبي انا هفهمك، انا مش عايزك تزعل، وارجوك ما تغيرش رايك فيا، ارجوك يا حبيبي. ربنا يستر. امي انا يا نظام، انا ما حته صدفه عمرها ما خطرت لي على بال، صدفة تخنق يا جدع. ما اشتغلنيش يا نظام. سيب احمد رقبتي واهدى. مش قلت ما انتش عاوز الوالدة تعرف حاجة؟ مش لازم تعرف حاجة لحد ما الزوج الوسيم عريس الغفلة يختفي بعد ما يبعت لها ورقة الطلاق. وماله اخويا، وماله يا احمد اختفى حبيبي؟ ما بس انا مش عاوز اغضب ربنا. ما هو ابغض الحلال عند الله الطلاق. بقولك ما تشتغلنيش. طب انا هخلص عليك واللي يحصل يحصل. ايه ده يا احمد؟ الله الله الله، ايه الاحضان دي كلها؟ ما هي بقى انتوا اندمجتوا قوي. جدا جدا، انا شخصيا مبهور بالباشا. وانا عشقت احمد يا ماما، واوعدك ان شاء الله هعلمه النظام. تقرير الطب الشرعي أثبت إن سبب غرق وائل عبد الحميد بحمام السباحة في فيلته إنه كان مغمى عليه. واضح إنه كان قاعد على حرف الحمام والجاني ضربه بحاجة تقيلة على مؤخرة راسه أفقدته الوعي ثم دفعه للحمام. يعني اتقتل؟ مين المجرم اللي استكتر علينا السعادة وحرمنا منها؟ الجريمة تمت حوالي الساعة واحدة بعد نص الليل، وده مش وقت عوم. المرحوم كان متعود يوم يوميا نص ساعة قبل النوم، وانا والمرحوم وابني احمد امبارح على الترابيزة اللي جنب حمام السباحة دي، وبعدين سبتهم وطلعت تاني. انا بعد ما طلعت امي قعدت مع وائل حوالي 10 دقايق ومشيت. أنا نمت على طول بعد الهانم ما سابتهم وطلعت. وعرفت منين إنها طلعت؟ عدت عليكي في المطبخ قالت لك؟ لا، شفتها من شباك المطبخ. أنا ولا أعرف أي حاجة عن كل اللي بتقوله سيادتك ده يا حضرة الضابط. أنا كنت نايمة في أوضتي وما أدريتش إلا على صريخ تيسير الصبح عند حمام السباحة، وبصراحة بقى يستاهل موتة أسوأ من جيب كتير. وكفاية بقى اللي عمله في كريمة. ليه يا كريمة ما نبهتيش مدام تيسير وصرحتيها بحقيقة وائل؟ ما كانتش هتصدق حد، وأنا بصراحة هودته لحد ما لقي فرصة وانتقم. وائل ما كانش يعرف إن اللي اتجوزها تبقى أمي، وفعلا صدفة. وبعدين واجهته وطالبته يختفي بهدوء. وليه ما صارحتش والدتك بحقيقته؟ لو ملاك نزل من السماء لأمي ما كانتش هتصدقه. فما لقيتش حل إلا قتله؟ مش بالظبط كده، لكن الشهر من يوم ما خرجت من السجن بحاول معاه بهدوء وبالعقل عشان ما وصلش للنتيجة دي. طمني يا حضرة الضابط وبرد ناري، مين المجرم اللي حرمني من السعادة؟ مين؟ الأول لازم تعرفي إن القاتل صحيح حرم القتيل من الحياة، إنما صدقيني ما حرمكيش من أي سعادة، بل بالعكس ده ردلك كيانك. سيادتك بتقول إيه يا فندم؟ هحكيلك عشان أخلصك من أي إحساس بالأسف أو الحزن عليه. بس خليني الأول أقولك إن الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.